حقيقتها مغلفة دينية. نريد نفهم الفرق بين الانطلاق من الدين وتوظيف الدين. وإذا كان ذلك كذلك، وإذا كان ذلك لا يبدو واضحا في الكاثوليكية الدينية رغم ممارستها لها في ثقة بتاريخه، فإن هذه الممارسات ما زالت لها بقية ضمن التأكيد على مركزية الحضارات الغربية، فإنه يبدو واضحا بصورة بينة في اليهودية التي تأسست في منظمات هيئت المناخ الدولي لقبول دول إسرائيل الممثلة الممثلة لقبول دولة إسرائيل. يا الصهيونية لا تنتظر ولا تطلب أن يعود إلى فلسطين جميع اليهود في نصف الكرة الأرضية، أولئك الذين يشعرون بأنهم في حال جيدة يستطيعون أن يبقوا كل شيء في مكانه. أتمنى لهم أن يزداد صلاح أحوالهم، وهذا بالطبع سيكون طالما ازداد صلاح حالما كرني بالترجمة سيكون حالما. يلا مش تظهر وتبدأ بالازدهار حالما تظهر وتبدأ بالازدهار الحياة المستقلة اليهودية في فلسطين. إنها ستكون مركز ربط قوي لليهود في نصف الكرة الأرضية الباقية في أمكنتهم، مركزا سيكون له بالنسبة لليهود أهمية أكبر من روما بالنسبة للكاثوليك في جميع البلدان. هذا سيكون جملة عصبية فريدة شاملة لكل العالم وكثير نحو ذلك. هذه الرؤية الهادفة إلى السيطرة اليهودية على مراكز القوى والتأثير في الدول المختلفة بما فيها الدول الكبرى يحرك نظرته لمسألة الحضارة اليهودية وسيطرتها والوسائل التي تتبعها في سبيل ذلك دون في سبيل ذلك دون اعتبار القيم والأخلاق. ومن ثم يمثل هذا الطرح والتناول تناولا ميكافيليا واستعماريا لبناء الحضارة. يستثمر كل الوسائل مهما كانت خسيسة في تحقيق اليهودية. ميكافيليا أستاذنا هو الفكر الدوران رايح على ميكافيلي نسبة إلى ميكافيلي. ثلاثة من منهجية الدراسة. في إطار هذا السياق السابق وفي ظل رصد أهم جوانب القصور المنهجي للتعرض لمسألة الحضارة، فإن هذه الدراسة يجب أن تؤكد على مجموعة من القواعد والأسس المنهجية. أولا التعريف بمفهوم الشهود الحضاري وتفصيله عما عداها من مفاهيم وتفضيله عما عداها من مفاهيم. التعريف بمنظومة المفاهيم الحضارية التي تسهم في بيان مفهوم الحضارة وضبطه ومثل ذلك الأمانة والتصور الحضاري، التكريم الإنساني ومكانه من العملية الحضارية، التسخير وإمكانات البناء الحضاري، الاستخلاف والمسيرة الحضارية، العبادة مفهوم حضاري شامل، العمارة، الحضارة، فراسة الأرض وعرافها، الدفع فراسة الأرض وعرافها العمارة والحضارة كوراثة الأرض وعنوانها. الدفع الحضاري والتجدد الحضاري وعملية التغيير، السنة الحضارية والتفاعل الحضاري، الابتلاء كحال ملازم للعملية الحضارية، الاستجابة الحضارية، التمكين الحضاري وفعل التمكين الإحياء الحضاري. ثالثا المنهجية المقارنة والتي تضبط إلى حد كبير التوجه العاطفي في دراسة حضارة المسلمين وطبيعة النظرة إلى الحضارات الأخرى، وأهمها الحضارة الغربية باعتبارها الحضارة المسيطرة، بحيث تقدم عناصر التمييز الحضاري وإمكانات تجسيدها في الواقع المعاش، بما يحقق أهم شروط العمارة الحضارية، وهو الوعي بالذات والموقف والوعي بالغير. ذلك أن الاكتفاء بفقد الحضارة الغربية وبيان أزمتها والتغني بأمجاد حضارة المسلمين ليست إلا إضافة للأزمة الحضارية وتفاقمها في عالم المسلمين، بما لا يؤدي إلى الخروج منها وزيادة عقدتها إحكاما وتعقيدا. رابعا ضرورة النظرة إلى مفهوم الشهود الحضاري باعتباره مفهوما شاملا ومتكاملا يجمع في طياته أبعادا كثيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وكذا مستويات عقادية وفكرية وتنظيمية وحركية. وهذا يفرض على القائمين بصياغة هذا النموذج للشهود الحضاري البعد كلما أمكن عن الرؤية التجزئية لهذه العملية والطرح الأحادي، حتى لا يؤدي هذا وذاك إلى تشويه المفهوم في نهاية الأمر. خامسا إن الطبيعة الحضارية في الشهود في الرؤية الإسلامية تطلب ضرورة بناء أنساق فكرية وأنماط قياسية مختلفة تعتمد في تأسيسها على منظومة القيم الإسلامية وكذا مقاصد الشريعة، كما تفترض من ناحية أخرى الاستعانة بفكرة النماذج التاريخية الحضارية، سواء كانت تلك التي تطرحها ممارسات المسلمين في فترات تاريخهم المختلفة وكذا من الخبرات التاريخية الحضارية الأخرى ونماذج التعامل معها. سادسا إن الشهود الحضاري يستلزم بطبيعة الوعي بأهمية الدور القيادي للأمة في سعيها لتحقيق شهادتها واستخلافها في الأرض، وهو ما يفرض أن تكون أمانة ورسالة صياغة هذا النموذج للشهود الحضاري حيلة تبني أو تبنى على أساس من القناعة والوعي الذاتي لا ردود الأفعال المنفعلة والعاطفية متجاوزة بذلك مواقف الفكر الدفاعي والوقوف عند حدوده وقضاياه الجوائية. على سبيل المثال قلنا مفهوم التجديد الحضاري والدعوة إلى ممارسته تعبير عن وعي بحقيقة علة الأمة وأزمتها الفكرية، ففي سؤال عن ماهية مفهوم التجديد الحضاري، وفي سؤال عن كيفية صياغة الخطاب الداعي إلى ممارسته، في سؤال ثالث كيف يعبر هذا المفهوم والدعوة إلى ممارسته عن وعي بحقيقة علة الأمة وأزمتها الفكرية. طيب الغزو الفكري وعمليات التغريب، ما آثار الغزو الفكري وعمليات التغريب على تفاقم هذه العلة وتعدد مظاهرها؟ كيف استطاع الغزو الفكري والتغريب شل وتعويق عناصر المقاومة والمواجهة لدى الأمة لآثار الأزمة الفكرية؟ طيب ما هي مكامن علة وجذور أزمتنا الفكرية في تاريخنا وتراثنا؟ كيف نستطيع أن نرصد تحرك الأزمة في مسيرتنا الفكرية ومنهجنا في التفكير؟ وفي أساليب فهمنا لديننا وفهمنا للكون والحياة وإدراكنا لمهمتنا في الحياة والأمانة التي كلفنا بها. طيب، كيف نضع فاصلا أو حدا بين استقامة مصادر تفكيرنا وبخاصة المصدر المنشئ القرآن الكريم والمصدر المبين السنة النبوية وأفكار التجديد؟ أو أفكار المسلمين وفهمهم. لما يحتاج الفكر الإنساني عموما والفكر الإسلامي خصوصا إلى عمليات المراجعة الدائمة والتجديد المستمر؟ طيب، ما موقف عمليات المراجعة والتجديد لتراث الأمة من قيادة الأمة؟ وهل التجديد حالة فردية أو هو حالة أمة؟ وهل المراجعة حالة فردية أو حالة عامة؟ طيب، العقل المسلم مفهومه وحقيقته، ما هو مفهومه، ما هي حقيقته، وكيف يطلع أو يمارس عملية التفكير في الإسلام، وكيف يتعامل مع مصادره في سيرورته أيضا في مختلف القرون أو العصور؟ المعارف المتنوعة والتجارب المتغيرة الكثيرة وآثارها في العقل المسلم. ما موقع العقيدة وإساءة فهمها أو تفسير بعض أركانها في أزمة العقل المسلم؟ وهل أثرت في اختلاف معارفه أو تغيير تفكيره أو مناهج تفكيره؟ طيب، أكيد، كيف يمكن للفكر الإسلامي المعاصر أن يكون أساسا لبناء مشروع حضاري تجديدي معاصر؟ وما موقع العملية الاجتهادية من المشروع الحضاري المنشود؟ كيف يمكن أن نضع في صلب المشروع الحضاري المنشود وسائل إعادة بناء الأمة وتحقيق وحدتها؟ ما الفرق بين الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي؟ وما الفرق بين المفكر والفقيه؟ وكيف نجعل من المفكر والفقيه عنصرين متكاملين لا متناقضين؟ جرى التأكيد في فترات مختلفة من تاريخنا على أن التجديد لهذه الأمة لا يمكن أن يتم إلا بالعودة إلى الأصول. كيف تكون العودة إلى الأصول؟ وما مناهجها؟ وأي الأصول نعني؟ يشترط كثير من المفكرين تحقق العقل المسلم بالاجتهاد والإبداع، لإخراجه من أزمته وضعالة فعاليته في إحداث حالة النهضة لدى الأمة. ينتقد كثير من الكاتبين الفكرة الفروعية والتجزئي في فقهنا الإسلامي، ويعتبرونه مسؤولا عن تكريس روح الفردية والأحادية لدى المسلمين، باعتبار أن كثيرا من علماء المسلمين ومفكريهم في الماضي كانوا يوغلون في التفاصيل وفي الجزئيات، ويكثرون من الشروح والحواشي، ومن شأن الكثرة في الأفكار أن تعيق عمليات النهوض وتعيق عمليات التجديد. فعمليات النهوض والتجديد تحتاج إلى أفكار دقيقة محصورة يمكن تداولها والتعامل معها من قبل أبناء الأمة في مستوياتهم المختلفة. منذ فترة طويلة والفكر الغائي والمقاصد مغيب عن تفكير المسلمين، إلا فيما يتعلق ببعض القضايا الفقهية، وينظر الكثيرون إلى أن الإسلام دين يقوم على التعبد أكثر مما يقوم على المقاصدية والغائية، فكيف نعالج هذا الأمر ونناقشه؟ تختلط الأولويات لدى كثير من المفكرين المسلمين والساعين لبناء المشروع الحضاري الإسلامي، فبعضهم يعلي شأن العقيدة على كل شيء، ويعتبر الانحرافات العقدية مسؤولة عن سائر أزمات المسلمين، وبعضهم يعلي شأن الفكر ويعتبر الانحرافات الفكرية هي المسؤول الأول، وبعضهم يعلي الشأن الأخلاقي وآخرون يعلون الشأن السياسي، وآخرون ينسبون كل شيء إلى العوامل الخارجية. فكيف يمكن أن نبني وعيا على الأولويات في إطار فكر التجديد الحضاري بحيث لا نهمل أي جانب من هذه الجوانب، ولا نعطي لجانب من الاهتمام ما يشغلنا عن الجوانب الأخرى؟ من المعروف أن للدين كليات ومبادئ وقواعد عامة ومقاصد وغايات كما أن هناك فروعا وجزئيات. كيف نبني نظاما منهجيا يعيننا على رد الفروع إلى الأصول والجزئيات إلى الكليات واستحضار الكليات والمقاصد على الدوام دون نسيان أو تناس للجزئيات المندرجة تحتها، بحيث تنضبط الوجهة العامة فلا يطغى الكلي على الجزئيات لحساب التجريد، ولا تطغى الجزئيات على الكليات لحساب التفريع والتفصيل. كيف يستطيع الفكر الحضاري، فكر التجديد الحضاري، أن يتجاوز اعتبارات الأفكار الشكلية خاصة في المجالات الفقهية والفتوى ويربط الأمور كلها في الغايات والمقاصد؟ وكيف يمكن أن نشيع الوعي على الغايات والمقاصد لإخراج الأمة من الاستغراق في الشكليات وما إليها؟ كون القرآن الكريم، سؤال آخر، كون القرآن الكريم نزل بلغة وتكون من ألفاظ تلك اللغة، جعل الكثيرين يتعلقون بما يتبادر إلى الأذهان من معاني الألفاظ، ويجهلون أو يتجاهلون المقاصد والغايات. كيف نستطيع أن نحفظ للغة والكيان اللفظي مكانه، وفي الوقت نفسه نخرج من حالة الاستغراق فيه إلى مستوى النظر في المقاصد والكليات؟ في تراثنا الموروث تفريق واضح بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة، وبين علماء الدنيا وعلماء الآخرة. ماذا يعني هذا التفريق؟ وما آثاره على فقهنا لرسالة العالم ودوره؟ وفقهنا لطبائع العلوم، وهل العلوم في حد ذاتها قابلة لهذا النوع من التصنيف، أو أنه تصنيف أريد به إبراز ظاهرة فكرية كان ينبغي أن لا تبرز؟ أطلق الإمام الغزالي سؤال آخر على كتابه اسم إحياء علوم الدين، فهل كان الإمام يرى أن علوم الدين ميتة أراد إحياءها؟ أو أنها تعرضت إلى بعض السلبيات التي أراد الغزالي إخراجها منها؟ وما هي تلك السلبيات؟ هناك بعض الغلاة الذين عرفهم تاريخنا واجهوا ظاهرة الشكلية بظاهرة التجريد، وقالوا إن الأعمال والأفعال لا تعني الكثير، ذلك لأن الأهم هو المقصد، وإذا علم الله منك حسن القصد فلست مؤاخذا بالفعل أيا كان نوعه. فقد يأكل أحدهم الميتة أو يقارف الزنا أو يتخلى عن الواجب ولا يرى في ذلك شيئا ما دام قصده وغايته ونيته بحسب مدعاه يوافق مراد الشارع. وهل لهؤلاء في عصرنا هذا بقايا أو أشباه ونظائر؟ التصنيف الذي مر حول علوم الدنيا والآخرة ما أضراره وكيف يمكن أن نتجاوزه، خاصة ونحن نعاني اليوم من قسمة حادة بين علوم الشريعة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم التطبيقية وأنواع أخرى من المعارف، فكيف يمكن أن نعرف العلم الإسلامي وحقيقته وطبيعته ونتجاوز الظواهر السلبية التي رافقت سيرورته وسمحت بذلك النوع من التصنيفات؟ كثير من المفكرين يصفون واقعنا الحالي بأنه واقع أزمة. ما المراد بذلك؟ وما هو المقياس الذي نستطيع بمقتضى أن نقرر أننا في واقع أزمة أو في غيرها؟ كيف نستطيع أن نكتشف المنهج القرآني في معالجة أزمة أمتنا بجوانبها المختلفة وبمنهجية شاملة لا تعلي جانبا على آخر ولا تغفل أي جانب من جوانب الحياة. لدينا تراث واسع وخصب له وعليه، في فكر التجديد الحضاري كيف نستطيع أن نقدم منهجا للوعي بالتراث وفهم جوانبه المتعددة وميز ما هو صالح منه عما لم يعد يصلح في بناء أمتنا في وقتنا هذا. منذ فجر تاريخنا ونحن مصابون بين قطبي أولي الأمر منكم، هناك من يرى أن فقه الواقع يقتضي قبول الواقع كما هو، بل هناك من تحدث عن فكرة الدمج بين القراءتين، قراءة الوحي وقراءة الكون أو الواقع، يعني بذلك أن على العلماء والفقهاء قبول الواقع المعيشي كما هو وإضفاء الصفة الشرعية عليه ما دام واقعا قد قام على علم وعلى قواعد تفكير إنسانية مشتركة. كيف يعالج مشروع التجديد الحضاري هذه الظاهرة؟ هناك من يرى أن السلفية تعني الرجوع إلى الماضي وأن الماضي بكل تفاصيله خير من الحاضر وربما يستخدم بعض هؤلاء نصوصا معينة لتعزيز ما يذهبون إليه. كيف نناقش هذا الأمر؟ وما المراد بالسلفية والماضوية؟ وكيف نفرق بين الماضويين والسلفيين؟ هناك أي حاجة تعوزها قول لي. هناك توجه يدعو إلى إحياء التصوف والطرق الصوفية في العالم الإسلامي وتعزيز تلك التوجهات. لصالح من؟ من أولئك؟ من هم أولئك الذين يميلون إلى هذا التوجه ويعتبرونه علاجا ناجعا في مقاومة فكر الإرهاب أو اتجاهات الإرهاب في فكر المسلمين؟ وهل من فرق بين التصوف السني والتصوف البدعي؟ وما هو؟ وكيف يمكن أن نستحي مفهوم التزكية القرآني لكي لا نواجه بمشروعات تزكية سلبية تدفع المسلمة إلى اعتزال الحياة وتجاهل العمران وإهمال مقاصد الشارع؟ بعض الدعاة يفكر بعقلية سكونية ويؤمن بأن في الإمكان إعادة إنتاج أي حقبة تاريخية ماضية في واقع حاضر أو مستقبل إذا وفرت ظروف موضوعية مماثلة. ناقش هذه الفكرة وأثرها في عرقلة أو دعم مشروع التجديد الحضاري وفكر التجديد الحضاري منذ أواخر القرن التاسع عشر. بل منذ دخول نابليون مصر ومحاولات إحياء وبعث الأمة لم تتوقف. وفي الوقت نفسه لم تحقق مقاصده. ما أسباب ذلك؟ حاول مناقشة الظواهر التالية في ضوء ذلك. أولاً التنافر بين حركات الإصلاح. ثانيا الصراع بين المفكر والفقيه. ثالثا الصراع بين الحكام والعلماء. رابعا القضايا التراثية من المذهبية والطائفية والاتجاهات الموروثة. هناك محاولات قد جرت لتجديد الدراسات الدينية، بدأت مع أبي شامة ابن تيمية ومدرسته، ابن رجب ومدرسته، ابن رجب الحنبلي، ثم استمرت حتى ثم تتابعت حتى الزبيدي والشوكانيين ومحمد عبد الوهاب والدهلويين وبعض علماء فارس والآلوسيين وأضرابهم نزولا إلى حركات الأفغاني عبد الكواكب النائين رشيد رضا، مرورا بحسن البنا والإخوان المسلمين. الدراسات الإسلامية. نعم. نحن نتكلم في تجديد الدراسات الدينية. في تجديد الدراسات الدينية. عفوا أنا يعني بس الفقرة الأخيرة. مع الحسن البنا وباقي ماشي لأن كلها تجديد الدراسات الدينية. مرورا بالمراغي، طبعا عدم إغفال الشيخ حسن العطار المعاصر للثورة اللي دخول فرنسا، الشيخ المراغي، الظواهري، بعدين مرحلة الخولي البهي، مش البهي الخولي، البهي محمد البهي، ومحاولة الإصلاح في عهد عبد الناصر ثم ماتلا. نعم هو الدكتور وزير الأوقاف. اي محاولة اللي هو تطوير الأزهر بقى عهد عبد الناصر. نعم قانون تطوير الأزهر. إلى أي مدى نجحت هذه المحاولات في تصحيح مسار هذا النوع من الدراسات؟ ابن ماديس وعلي الفاسد. ابن ماديس وعلي الفاسد. ممكن اضافتهم كلهم. طيب كيف تقوم بقراءة ما أنتجه الإسلاميون في محاولة بناء المشروع الحضاري منذ دخول نابليون مصر وحتى يومنا هذا قراءة معرفية؟ نعم. تعتمد على التحليل واستخلاص الدروس والعبر. وما هي الدراسات التي ترشحها لتكون مصادر أساسية في بناء المشروع الحضاري النهضوي المنشود؟